والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم صدق الله العظيم.